نقول الله أكبر، وفي كل انتقال في الصلاة نقول الله أكبر. إذن هو الإله الذي يصلح أن يكون معبودا وغيره لا يصلح، وهو جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفو له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له. هل تعلم له سميا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وسائر الأحياء ينامون وينسون، والله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كرسيه يتسع للسماوات والأرض، جاء وصف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، يعني في البر، والله تعالى فوق العرش والله أكبر من العرش، فالله أكبر من كل شيء. هذا ربنا جل وعلا الذي نعبده، وهو الذي يستحق أن يعبد، لا تمثال ولا صورة ولا ميت ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره، إنما ربنا هو ذاك ذو الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. ونحن عندما نركع نقول سبحان ربي العظيم، بعد أن نقول الله أكبر نقول سبحان ربي العظيم، فنحن نركع للعظيم لا نركع لمخلوق. وعندما نسجد ويضع الإنسان أعز ما عنده في جسمه وجهه ويثبت أركانه السبعة على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، فأنت تسجد وأقرب ما تكون من ربك حال السجود، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى أي الأعلى فوق عرشه المطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، يعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار وهو فوق عرشه جل وعلا. هذا هو الإله الذي يستحق، أما غيره فلا يصلح أن يكون إله ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، وكل من سوى الله فهو مخلوق لله، ولا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة مهما علت منزلته. وأعلى الناس منزلة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا هذا، وهو الذي دعانا إلى هذا، وهو الذي أرسله الله تعالى لأجل أن يعلم الناس التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله فقط، ما يعبد الله معه الصنم والوثن والولي والسيد، لا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو يعبد الله يعبد السيد، أو يعبد الله يعبد الولي، أو يعبد الله يعبد النبي، أو يعبد الله يعبد الملك، لا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجعل مهر المرأة تعليم القرآن أو خاتم من حديد؟ نعم يجوز، أن هذا ورد في النص. النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وكان قد قال قبل ذلك: التمس ولو خاتم من حديد. يسأل يقول: ما هو سبب توصيف البقرة في سورة البقرة؟ أولا أنصح السائل وغيره أن يقرأوا كتب التفسير، وأن يكون الإنسان في مكتبته في بيت كتاب من كتب التفسير، وأنصح بتفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعد. وأما الجواب على هذا السؤال فإن رجلا وجد مقتولا، عند بني إسرائيل وكل وادعوا على غيرهم أنه قتله، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوا بها هذا المقتول فيحيا ويخبرهم بمن قتله. وبنو إسرائيل فيهم لشاعة وعناد وتمرد ومحاولة تضييق الأمور، فقالوا: جاء الخبر أن نذبح بقرة. طيب أي بقرة؟ فجاءهم الجواب: لا فارس ولا بكر، لا ذلول تثير الأرض ولا تستحق. سألوا: أي لون؟ فجاءهم الجواب: صفراء فاقع لونها تثير الناظرين. فضاقت عليهم الأمور وبحثوا عن هذه المواصفات ولم يجدوها إلا عند أيتام، فأرادوها فرفض وليهم بيعها إلا بوزنها ذهب، فوزنوها ذهب. بينما كان يكفيهم في الأمر الأول أن يذبحوا أي بقرة، لأن الأمر جاءهم أن يذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة من أجل البقر كذا، لكن لما أنهم ترددوا ثلاث مرات ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تجب علينا، فجاءتهم بتلك الصفات التي لن توجد إذا منهب إلا في بقرة واحدة. وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر أمته أن يكثروا من الأسئلة وأن يضيقوا على أنفسهم، إذا جاءهم الأمر مطلق يأخذونه ويتفسحون فيه ولا يضيقون على أنفسهم ولا يشددون على أنفسهم، فإن الإنسان كلما شدد على نفسه ضاقت عليه الأمور. هذا يقول إن والده مريض بالفشل الثلوي، وبعد استشارة عدد من الأطباء تبين عدم وجود أي أمل علمي، وقيل من أحد الأطباء إنه علميا لا يستطيع العيش أكثر من عامين، والحل الوحيد علميا هو إجراء عملية زراعة كبد. في الأول كلا أو الفشل الكبد، يمكن الكبد نعم، مع العلم أنها أولا تحتاج لمبلغ كبير، الشيء الآخر هو وجود متبرع، مع علم أنه يمكن أن أكون أنا أو أحد إخواني، ولكن هذه العملية احتمالها 90%، ولكن يوجد خطر على المتبرع ويجب أن يجلس طريق الدراسة لمدة 3 شهور كاملة، مع العلم بأن الوالد لا يعلم، فإذا علم حتما سيعترض، خصوصا إذا علم من سيكون متبرعا. أريد أن أعرف الحل، وهل أكون عاقا لوالدي أم لا؟ لا، لا تكون عاقا لوالدك إذا لم تتبرع. واستشارة أهل الخبرة تنبئ على أن جسم الوالد لا يتحمل إجراء العملية، أو أن احتمال نجاحها ضعيف. وكون الإنسان يحول إنسانا سليما إلى إنسان عرضة للمرض، العلماء توقفوا في هذا كثيرا، والإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر، والله تعالى جعل في الإنسان أجهزة هي في الأصل له، اما ان يتبرع الانسان انه اذا مات تؤخذ هذه الاجزاء، هذا هو الذي اجازه اهل العلم. وعلى كل، فكونك لا تتبرع لوالدك في شيء من الكبد لا يعتبر حقوقا. هذا يقول أريد أن أعرف حكم النقاب، هل هو واجب أم يمكن أن يحل محله الحجاب، وهل الحجاب غير واجب، هل هو فرض أفرضه على زوجتي في حالة وجوبي، وما العمل في حال رفضها، مع العلم بأنها محجبة أي لا تكشف إلا الوجه والكفين. أولا يجب أن يعرف الناس ما هو النقاب وما هو الحجاب. النقاب المعروف اصطلاحي اهل العلم في الشريعة الإسلامية هو غطاء الوجه الذي كل العينين فتحات، هذا هو النقاب الذي تمنع منه المحرمات، لا تنتقب المرأة يعني لا تلبس غطاء للوجه مفتوحة العينان في خرقين للعيون تكون مفتوحة، هذا هو النقاب. واما الحجاب الشرعي فهو أن تغطي المرأة جميع جسمها، لا يخرج منه وجه ولا كف ولا غيره. والحجاب الشرعي الذي كانت عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة الذين عندما نزل القرآن عليهم نفذوه هو أن المرأة تستر جميع بدنها عن الرجال، لا تظهر وجها ولا كفا. لما نزلت آية الحجاب تقول عائشة أم سلمة رحم الله نساء الأنصار: عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسنا الغربان ما يعرف. وعائشة تقول رضي الله عنها في حجة الوداع: كان الركبان يمرن بنا ونحن مقيمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا هو الحساب الشرعي الذي كان عليه من يفهمون العربية. لما نزل قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقالوا تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كلهم غطينا وجوههم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف حال النساء إذا خرجنا للمسجد يقول: كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن الأكسية التي كانت عليهن ثقيلة سميكة لا ترى من ورائها، فكانت تكشف عين واحدة. معنى هذا أن الوجه كله مغطى. إذا كانت تبدي عينا واحدة يعني أن العين الأخرى وبقية الوجه كله مستور لا يرى. فلا يتدس الأمر على الناس. وكونه شاع الآن كثير من الأطفال أطفال المسلمين التساهل بتغطية الوجه يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى وضوح للرؤية، وأن الناس يراجعون هذا الأمر مراجعة جيدة، وأن يسيروا على منهج من نزل عليهم القرآن. لأن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. ثم لا يريد أن أطرح سؤال: إذا كشفت المرأة وجهها أليست المرأة توصف بالجمال من عدم من وجهها؟ والمرأة يقال لها جميلة إذا كان وجهها جميل. وإذا كان الله جل وعلا نهى المرأة أن تضرب برجلها وسماه زينة، وحرم عليها إذا كان على رجلها حلم أن تضرب بالرجل لئلا يظهر منه قرقشة وصوت الخلخال الذي كان النساء يلبسنه في أقدامهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأيها أجل هي ولا الوجه؟ صوت الخلخال ولا الوجه؟ الوجه. فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وتمنعها أنها ما تخفض من عانها، ما يصير هذا الحال. فلا بد أن يتفقه الناس في أحوالهم ولا يكونوا إمعاد. يقول: ما حكم التصوير وما هو التصوير المحرم تحديدا؟ التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، وأما تصوير غيرها كالأشجار والجبال ونحوها فلا بأس به. يقول: بما توصي من يريد طلب العلم، أوصيه بتقوى الله وأن يكون طلبه للعلم لأجل الله، أي لأجل أن يزيل الجهل عن نفسه ويتعرف على ما يتعبد به لربه فيعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يختار من العلوم أهمها فيبدأ بالقرآن والسنة حفظ الكتاب وتفسيره وحفظ الحديث وشروحه والعناية بالموضوعات التي تهم العقيدة من القرآن والحديث، ويتفقه في دين الله مبتدئا بأحكام العبادات، يختار مختصرا من المختصرات في الفقه لأجل أن يتعلم منه ما هو المطلوب منه في عبادته ومعاملته. هذا يسأل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ اللهم صل وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق لحيته ولا مرة، ونهانا ومنعنا أن نحلق لحانا، وبين لنا أن حلق اللحى في تشبه بالأعداء من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأمرنا بإعفاء اللحى، فقال: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، عفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفروا اللحى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأشرف الخلق، والذي يجب أن يقلد، لا أن يقلد الأنذال والأراذل من الخواجات ونحوهم. هذا سأل أسئلة كثيرة وهي في موضوع متقارب. يقول: إن إنسانا يريد أن يتزوج ويقيم وليمة النكاح وفيها غنى بالآلات والضرب بالدف والدخان والتصوير ولعب الورق يقول: أنكرت ولم أجلس ولم آكل من الوليمة، على كل حال الإنسان الذي يتزوج فإن الزواج نعمة من الله، والواجب على الإنسان أن يشكر ربه الذي يسر له أن يجد شريكته في الحياة ليسكن إليها وتسكن إليه ويكونان بيتا هانئا هادئا. ويجب عليهم أن يبتدئوا حياتهم بتقوى الله وشكره ومراقبته وعدم التمرد، فيكون الإنسان عابدا لله حامدا شاكرا، لا أن يكون افتتاحه لحياته الزوجية بإعلان المعاصي. إعلان النكاح منه الوليمة وهي مشروعة، ومنه الضرب بالدف للنساء وهو مشروع. أما ما ذكره السائل من وجود آلات له موسيقى ووجود دخان وتصوير ونحو ذلك، فإن هذه كلها مما يتنافى مع الشكر لأنها معاصي، يجب أن تنزه وتطهر هذه المناسبات عن مثل هذا، ويكتفي الناس بالسنة، لعل الله تعالى أن يجعل في زواجهم خيرا فتكون حياتهم سعيدة، وينتج عن هذا النكاح ذرية طيبة صالحة تنفع المجتمع، تكون أعضاء صالحين فيه. وكثير من الزيجات التي تقع بمثل تلك الصور من استعمال آلات الله والغفلة عن الله تفشل. ولهذا كثير من حوادث الطلاق التي لا يمضي عليها إلا أيام أو شهور ويحصل الانفكاك بين هؤلاء سببه عدم شكر الله وربما دعوة إنسان رأى ما يسوءه، فيكون الناس الذين جاءوا إليك إجابة لدعوتك وتكريما لك رأوا منكرا أزعجهم وضايقهم فدعوا عليك، فربما قال أحدهم الله لا يوفقهم، وهذه تقلب الدنيا كلها، هذه تبطل العمل كله، فأنت احرص على أن يدعى لك وأن يقال وفقك الله، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافية. هذه المعاني هي التي حظ لاستماعها، وهيئ حفلك لأجل أن تتلقاها، وخاصة عندما يدعو لك أهل الصلاح ممن يظن إجابة دعائهم. أما إرضاء السفهاء أو إرضاء النساء فإن هذا لا يأتي بخير، فعلى الناس أن يتقوا الله، خاصة ونحن في هذه الأيام نقبل على مناسبات كبيرة من مناسبات الزواج في هذه الإجازة، فيجب أن يتنبه الناس بمثل هذه الأمور. أولياء الأمور لا يطيع السفهاء في هذا، ومع الأسف الشديد كثيرا ما تدار هذه المناسبات في إدارة النساء، ويغلب الرجل على رجولته، وتقول له أم العروس لا نريد بنتنا أن تكون أقل من فلانة، نريد كذا وكذا وكذا من الأمور المحرمة ليس من المباح، فتنبهوا لذلك واحرصوا على ما فيه صلاح الذرية والمجتمع، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. يقول هل يجوز للمقيم بمكة أن يحرم من بيته للإتيان بعمرة لما يحدث في الحج، أم لا بد من الذهاب للتنعيم؟ لا بد من الخروج عن الحرم، حرم مكة لا بد أن تخرج من لتحرم بالعمرة، لأن نسك العمرة لا بد فيه أن يكون الإحرام به من الحل، التنعيم هو أقرب مكان للحرم إذا كنت في هذه المنطقة، وإذا كنت في مناطق أخرى قد يكون لك الناحية التي أنت فيها أقرب إليك، فلو كنت مثلا في العوالي تذهب إلى عرفات، إذا كنت في الشرائع أيضا كذلك تخرج عن حدود العمياء القليل وتحرم، وهكذا بقية الجهاد. علل الفقهاء رحمه الله لذلك في بيان الحكمة، قالوا حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم كالحج، لأن الحج يحرم يحرم الناس من بيوتهم ثم يخرجون إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم من الحل. يقول ما حكم التأمين وما الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التجاري التعاوني الشرعي؟ التأمين التجاري لا يجوز لأنه عقد غرر وهو مبني على الجهالة، وأما التأمين التعاوني فهو تعاون تبذله ولا تنتظر أن يرجع إليك، وإنما تريد مساعدة الآخرين وتريد الأجر والثواب من الله، وأما التجاري فأنت تريد الأرباح. فالتأمين التجاري أنت بذلته وأنت لا تنتظر أن يرجع إليك، وإنما تريد ثوابه من الله، وأما التأمين التجاري فأنت تبرم عقدا مبنيا على جهالة وغرض لا تدري هل تحصله أو لا تحصله، وأنت قصدك التجارة. وعقود التجارة السريعة لا تدفع شيء إلا وأنت تعرف مصلحتك. أي إنسان يقال له ادفع مبلغ 500 ريال وأنت محتمل يجيك شيء ومحتمل يضيع عليك كله، هذا لا يسمى تجارة، هذا خسارة. يقول وجدت حقيبة في الساحة وبها 100,000 فهل أخذها؟ الله أكبر.